الاستدبار أهون من الاستقبال، ولذلك لا يجوز استقبال القبلة حتى في البنيان لأنه لم يرد التخصيص. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة لهم مناجات مع بني آدم، لهم مناجات مع بني آدم لقوله فإني أناجي من لا تناجي، وهذا واقع، يعني هذا الحديث دليل عليه وهو واقع أيضا. سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحد غلام يقاتل في سبيل الله، قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل فناجاه الملك. إذن الملائكة لهم مناجات مع بني آدم. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بتسليته مخاطبه لقوله كل فإني أناجي من لا تناجي، لأن قوله إني أناجي من لا تناجي تعليل لامتناع الرسول صلى الله عليه وسلم من أكلها من أجل أن يتسلى بها المخاطب وتطيب نفسه، لأن الشيطان يجري من بآدم مجرى الدم. قد يقول الإنسان ليش الرسول يمتنع منها وأنت قال لك كل، فإذا بين العلة تسلى بها الإنسان واطمأن. وهكذا ينبغي للإنسان أن يعلل كل ما يمكن أن ينتقد فيه لإزالة التهمة عنه، على أننا نقول أدبا وسلوكا لا تفعل ما تحتاج إلى الاعتذار عنه أصلا، وهذه قاعدة ينبغي أن تسير عليها، انتبه لها، لا تفعل شيئا تحتاج إلى الاعتذار عنه، فإن فعلت فبين عذرك لئلا تلام. والإنسان مأمور بأن يدافع عن نفسه، وفي الحديث رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. هل نقول من فوائد الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشم ها الرائحة؟ فيها دليل؟ ما هو معلوم، كثير من الناس ما يشم الآن، قد فقد حاسة الشم، لكن هذا الحديث يدل على أنه يشم لقوله فوجد لها ريحا، وهو كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم كمال الخلق والخلقة، ليس فيه عيب الخلق، وفقد الشم عيب. ولهذا لو جنى على إنسان حتى أذهب شمه، كان إنسان يشم وضرب إنسان على أنفه حتى صار لا يشم، ماذا يجب عليه؟ دية كاملة 100 بعير، يعني كأنما قتله يأخذ 100. طيب إذا كان المجني عليه لم يفقد الشم لكنه ذكي، فادعى أنه قد فقد الشم ليطالب بإيش؟ بالدية. فقال الجاني أبدا الرجل ما فقد الشم، كيف نعلم؟ نعم، كيف نختبره؟ ما في ما هو يختبر، لكن كيف؟ نعم، إيش؟ لا غلط، لو وضع فلفل حتى الذي لا يشم إذا وضع فلفل عند أنفه يعطس. نعم يا محمود، نبي نختبركم الآن. نعم تمام، يعني يوضع عند أنفه رائحة كريهة جدا جدا، وهذا لابد أن يتأثر طبيعيا، يعني بمقتضى الطبيعة يقشعر وجهه أو ربما يتقيأ، لأن بعض الناس إذا شم الرائحة الكريهة يتقيأ ما يستطيع. نعم، وهذا له أمثل، إنسان جنى عليه الشخص فادعى المجني عليه أنه فقد البصر، كيف نختبره؟ الشمس يستطيع إنسان يفتح ولو كانت الشمس موجودة. نعم يؤتى له بشيء قوي النور بغتة، أو يشار عليه هكذا عند عينه. الآن إذا أشار إليه إنسان عند عينك غصب عليه تغمض بلا إرادة. وكذلك يقال في السمع، إذا جنى عليه إنسان وقال إنه أفقد سمعه، كل ما كلمناه قال ها، كل ما قال يا فلان قال ها، وش تقول؟ وادعى أنه أصم، إيش نعمل؟ نستغفله ثم نأتي بصوت قوي عند أذنه، إن تحرك قال هكذا معناه أنه سمع. ولو راجعتم إلى كتاب الجنايات في كتب الفقهاء المطولة لوجدتم العجب العجاب في هذه الأمور.